لا صلاة إلا في طهور، ومثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأمثال ذلك مما فيه الحصر. ومعلوم أن الطهور للصلاة لا يتجدد، وأن الفاتحة بالنسبة للمأموم أنها لا تجد عند كثير من أهل العلم، يعني ليس ثمة إجماع المسألة، ودل على أن الحصر في حديث الاعتكاف إما في المساجد الثلاثة إنما هو في الكمال، يعني لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، وأما غيرها فالحد يفوته الفضل. وبهذا قال جمهور أهل العلم، فالعامة أهل العلم وليس في مسألة الإجماع، إن الاعتكاف يصح من كل يصح في كل مسجد. أما المسألة الثانية فمتى يدخل المعتكف؟ يدخل المعتكف إذا أفطر في العصر، يعني إذا صلى الفجر من يوم 20، يعني أصبح إذا صلى الفجر من يوم 21 صلى الفجر ينفث في معتكفه حتى تغيب الشمس من عام شريف أيام رمضان، ثم بعد ذلك له أن يخرج من معتكفه. وبعض أهل العلم يقول إنه ينفث حتى يصلي العيد، والمسألة من حيث النهاية فيها سعة، والنبي عليه الصلاة والسلام جل سنته على الخروج من معتكفه قبل صلاة قبل تدري ريدا قبل صلاة الليل. وهذا يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: أنا شاب من الله علي بالهداية والاستقامة منذ أيام، أسأل الله لي ولكم الثبات. سؤالي: ما الطريقة الصحيحة الذي أسير عليه جزاكم الله خير؟ أهنيك أولا بهذه النعمة العظيمة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد قال جل وعلا: من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السلام. الحمد لله اهل هذه البلاد وحدون مسلمون، اهل الهدايه بملازمه الطاعه وبفقه الدين وبالاقبال على ربك جل وعلا اخلاصا وانابه وتوبة من الذنوب وملازمة العمل الصالح، هذه نعمة كبرى بها تكفر السيئات. وأبشر كل تاب بأنه مهما عظمت الحسنات مهما عظمت السيئات فإنها خير له، لأن الله جل وعلا قال: ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله بمن تاب. لهذا من كانت عليه سيئات وصدق في التوبة وآمن وعمل صالحا فإن تلك السيئات يبدلها الله جل وعلا حسنات. قال: من فضل الله جل وعلا على العبد، ومن أساء في الإسلام أخذ بما أساء في الإسلام والجاهلية، يعني فيما كان من جنسه، ومن أحمل في الإسلام كتب له عمله في الجاهلية من السيئات تغلب له حسنات. هذا يقول أهل العلم: هذا فلان أسلم فحصل الإسلام، يعني لازم التقوى والصلاح ولازم الإيمان ولازم دواعيه ولم يخرج عن ذلك، لازمه حتى عرف ذلك فيه وصار حسنا في حقه. لهذا أهنئ وأسأل الله جل وعلا لك الثبات. وأما الوصية فهي أن تستقيم على طاعة الله، لأن الله سبحانه أمر بالاستقامة. مسألة الاستقامة ليست سهلة، لا بد فيها من مجاهدة، ولا تكون الاستقامة إلا بأسباب. أولا دائما تعظم الله عند الله جل وعلا بملازمة الفرائض وعدم الرجوع إلى ما كنت عليه، والثاني أن تلازم أصحاب خير يعينونك على الهدى، والثالث أن تسعى بالفقه في الدين